سيدنا محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، نبدأ دروس اليوم بدرس جمعة الاعتقاد وندخل في باب جديد، باب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومع القضاء والقدر، وإن كان يحاول ياخذ اليوم فقط رؤية المؤمنين على حسب القدر يعني. ويتكلم هنا المؤلف، قال في رحمة الله عليه في كتابه: والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم ويزورونه ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضمون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لا للمرئي بالمرئي، لا للمرئي بالمرئي، فإن الله لا شبيه له ولا نظير. رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، أو رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، نعمة، بل هي من أفضل النعائم، بل هي أفضل النعائم على الإطلاق. يوم القيامة النعائم فيها كثيرة من الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يدخلهم الجنة، لكن أفضل هذه النعم على الإطلاق هي نعمة النظر إلى الله عز وجل، إلى وجه الله عز وجل، أجلها وأرفعها مكانا. وهذه النعمة ليس بعدها نعمة ولا لذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدون. اللهم أمين. عدة أدعية في هذا الدعاء، منها: أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. المصنف أتى بهذا الفصل أراد أن يذكر للمؤمنين منقبة، يعني من مناقب المؤمنين عند ربهم يوم القيامة هي رؤية الله عز وجل. وأهل البدع من الطائف أنكروا هذه الرؤية، وكيف ما أدري يريدون الخير والرضا من الله وينكرون رؤيته يوم القيامة. يعني أعظم النعائم هي الرؤية، وأعظم اللذات هي لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، ومع ذلك البعض أنكره. ولا أدري كيف يتمنون لقاء الله ويتمنون نعائم الله ولا يتمنون هذه النعمة التي أنعم النعائم. ورؤية المؤمنين لربهم ثابتة بالكتاب والسنة، من الآيات ومن الأحاديث. من الآيات ذكر المؤلف بعض الآيات الأدلة سنستفيد فيها أكثر منها، قوله تعالى: نشرح وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن لما فسر الآية قال: ناظرة إلى الخالق رضي جل وعلا. طيب كيف نستدل؟ وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، الكلام على فعل النظر صحيح. وفعل النظر في اللغة إما يأتي متعدي إلى بنفسه إلى مفعول به بنفسه دون الحاجة لحرف جر، أو قد يأتي بحرف جر. ثاني، فعل النظر في اللغة قد يتعدى إلى المفعول به بحرف جر أو بدون حرف جر. يعني بدون، قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، في بعد مع انظرونا حرف جر؟ مفيش، انظرونا في مفعول به، انظرونا نقتبس من نوركم. هنا انظرونا بمعنى ايش؟ انتظرونا، انظرونا بمعنى انتظرونا. يبقى جاء فعل النظر بدون حرف جر معه يكون بمعنى النظر يعني الانتظار. لما تقول لأحد انظرني سأكون معك، سأذهب معك، يعني انتظرني سأذهب معك. فإذا أول استعمال لفعل نظرة بدون التعدي لحرف جر يكون بمعنى الانتظار. وبعض أهل البدع يريدون أن يصرفوا رؤية المؤمنين ربهم، يحملوا الفعل على هذا المعنى، فيقولون: ليس المقصود وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة نعيم ربها، مش بترى ربها، فأخذوه بهذا المعنى. وهذا المعنى انتظار إن لم يكن للفعل متعديا مع حرف من حروف الجر. لكن لو جاء الفعل مع حرف جر على حسب حرف الجر الذي جاء معه، قد يأتي بي وقد يأتي بإلى. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله فبأي حديث بعده يؤمنون. هنا ينظر فيه، إيش المعنى؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. لما جاء فيه مع النظر جاء بمعنى التفكر والتدبر بهذا المعنى الثاني مع النظر. طيب إذا جاء النظر متعدي بحرف إلى هو معنا، قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة هنا إلى ربها ناظرة، هنا النظر بمعنى الرؤية، وهذا المعنى الثالث. قال تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، يعني هنا النظر رؤية، انظروا إلى ثمره. فإذا لما يأتي حرف إلى متعديا مع فعل النظر هنا يكون بمعنى الرؤية، وهذا الذي جاء معنا في الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فجاء فعل النظر بحرف إلى فأراد به الرؤية. ودي ثلاث استعمالات لفعل نظرة في اللغة: إن جاء متعديا لمفعول به بدون حرف جر بمعنى الانتظار، إن جاء متعديا بحرف الجر فيه يعني بمعنى التدبر والتفكر، إن جاء متعديا بحرف إلى فيأتي بمعنى الرؤية، يأتي بمعنى الرؤية. طيب هذا الدليل الأول. أيضا من الدليل الثاني على رؤية المؤمنين لربهم قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب أولا لابد نبين أنواع تفسير آيات القرآن، في طرق للتفسير، تفسر الآية بالآية، يعني يأتي الآية وتفسرها آية أخرى، أو تفسير القرآن بالسنة، يعني الآية تأتي والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يفسر، ودي معنى السنة. الطريقة الثالثة تفسير القرآن بقول الصحابي، يقول لك الآية كذا ثم يأتي ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود ابن عمر فيفسر. الطريق الرابع أن يفسر القرآن بقول التابعين أو علماء التابعين الذين صاحبوا الصحابة فخذوا منه. طبعا أعلاهم أن يفسر القرآن بالقرآن، لأنه كلام الله يفسر كلام الله، وأيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر، هذا لا إشكال فيه. طب الصحابة قالوا لأن الصحابة هم الذين عليك وصلت لأورك وشوانت فساد حياك الله، لأن الصحابة هم الذين أخذوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه، وأصحاب اللغة وأصحاب العلم، فكان تفسيرهم من القرآن معتمدا. والتابعين الذين تابعوا الصحابة وكانوا معهم فأخذوا منهم. إلى هنا يقف، إلى هنا إن لم تجد بقى ممكن يكون في اجتهاد لعلماء التفسير، لكن الأصل أن التفسير يؤخذ من هذه الأربعة طرق للتفسير. فقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الآية إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، قال فكيف فيكشف الحجاب الله، فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى ربه. ثم تلا النبي سلم قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فكانت هذه الزيادة زيادة عن الحسنى في دخول الجنة رؤية الله عز وجل، اللهم ارزقنا هذه الزيادة جميعا. فهذا تفسير بمن؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الثاني، فإذا معتمد. يبقى أن الآية ممكن تقول الذين أحسنوا الحسنى، يقول لك أين الدلالة فيها على رؤية المؤمنين ربهم؟ ظاهر الآية ما فيش في الكلام كذلك، لكن ما الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية؟ منها قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال عباس، قال علي أبو مسعود وابن مسعود وابو هريرة رضي الله عن الجميع وأنس، قالوا عنها رؤية الله عز وجل يوم القيامة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. طيب الصحابة يستطيع أن يقول هذا الكلام من أنفسهم؟ يبقى لابد أن يكون هذا الكلام أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فليك أن لا حكم الرفع، وهذا التفسير بقول الصحابة. طيب دليل ثالث قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وعلى الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. حد درسها معنا قبل كده رؤية؟ مش احنا خدنا الرؤية قبل كده في القيرونية؟ تعرف تستدل من الآية فين على إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون؟ لا احنا قلناها في القيرونية. فين في حبيبي تاني؟ إن الأبرار لفي نعيم، خلاص على الأرائك ينظرون، فين في بقى في الموضوع؟ كيف الاستدلال؟ مين أنت كنت معاه في القرآن؟ هو حافظ بقى اللي فات مات ولا إيه؟ اللي فات عمره ما يموت. في قاعدة لغوية في النحو يا ابني افهم اللي بقوله عشان تجيب الاجابه، ما هو انت شغال بدماغك، بقول لك بفتح لك الباب، قاعده لغويه. ما جبتهاش يا ابني، انت بتلف. ما انا اقول لك حذف المفعول يؤذن بالعموم، حذف المعمول، المفعول هو المعمول. لما اقول لك ينظرون، هم ينظرون، ينظرون لايه؟ ينظرون لثمار الجنه، لعحور عين الجنة، لأنهار الجنة ينظرون إلى الله عز وجل. لما أحذف المفعول ده في اللغة عندنا يفيد العموم، العموم هناخده إن شاء الله يوم السبت في الأصول إن شاء الله. فحذف المفعول يؤذن بالعموم، عموم النظر لكل ما كل شيء جميل، ومنه يدخل رؤية الله عز وجل. يعني ما قلتش ينظرون إلى أنهار الجنة، هو قال على الأرائك ينظرون. ينظرون لإيه؟ ينظرون قد تكون للحور العين، ينظرون للأنهار، ينظرون لبعضهم البعض. فلما حذف المفعول أفاد ينظرون لكل ما هو فيه متعة، فدخل فيه لذة النظر إلى الله عز وجل. فهمتم؟ من أين الاستدلال هنا؟ يبقى هنا نفي المعمول أو المفعول، ما هو المعمول هو المفعول لغة، يؤذن بالعموم، فأخذ دخلنا فيه الاستدلال. فهمتم؟ طيب، ثم ذكر من الأدلة من قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأنا أجاب هو بكيفية الاستدلال، وده الاستدلال القلبي الشافعي رضي الله عنه. قال: إذ الآية هي عن من الآية؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن الكفار محجوبون. محجوبون، فلما قال لما حجبهم في حالة السخط عنهم، يبقى في حالة من يرضى عنهم لن يحجبهم. وهنا نعم حذف المفعول يوزم العموم، ذاك الله خير. فهنا قال إذن استدلالنا إيش بيسميه بالمفهوم؟ المنطوق بيقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه للكفار. إذن فالمؤمنون ليسوا محجوبين، إذن إيش؟ ليسوا محجوبين عن الله، فإذا يرون الله ويكلمهم الله وينظر إليهم ويتمتعون بلقائه سبحانه وتعالى. طيب هذه من إيش؟ الأدلة من الكتاب. ينظرون حسب المفعول دلالة على كثرة النظر ولذته وتنوع النفع، نعم كل هذه، وعلى كثرة طبعا أنواع النظر أيضا، جزاك الله خير يا باشمهندس. لا هو مش دي مسألة فقهية عادية، يعني مفيش فيها. هو قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فهذا في حال الكفار. استدل الشافعي بما يسمى مفهوم المخالفة أصولية، يعني الآية في الكفار هيبقوا محجوبين، يبقى أهل الإيمان لن يحجبوا، فلن يحجبوا عن الله، فإذا يروا. ده اسمه مفهوم المخالفة، ده مش تفسير، لكن دي أصولية في منطوق ومفهوم. المنطوق جه في الكفار، والكفار دائما أهل الإيمان عكس، فقال هنا استدل بهم على إيه؟ إن أهل الإيمان مفهوم المنطوق، يبقى أهل الإيمان يرون. إذا أهل الكفر حجبوا، يبقى أهل الإيمان لا ممكن يتساوى، فنجعل المسلمين كالمجرمين. فده بيسمى الاستدلال بالمفهوم، مفهوم المخالفة. نعم. إيش؟ منطوق الكلام اللي هو اللي نطق اللفظ، ظاهر اللفظ ده اسمه منطوق، اللي تكلم به. المفهوم يعني انت ممكن تقول لي ايش، اقول لك ماذا تحب ان تاكل، فقل لي انا لا احب السمك. منطوقك انك تحب السمك، افهم انا من كده ايش؟ انك بتاكل اللحم الدجاج او لحم البقره او غير ذلك، ده مفهوم مع انك ما ذكرتوش، لكن انا فهمت من منطوقك اللي انت قلته ده المنطوق. طبعا لا يشترط انك لو قلت انا احب السمك ان انا افهم انك لا تحب الدجاج، دي مساله اخرى. لكن هنا جاء النفي، فلما نفيت تقول انا لا احب السمك، فافهم منك انك تحب عكس السمك، خلاص المفهوم هكذا. فاهم؟ لانك قلت ذلك، يعني انت صرحت بنفي شيء، فإذا معناه أن المنطوق سيكون عكس هذا. لكن ممكن تصرح بحب السمك ليس معناه أن لا أحب اللحم الدجاج مثلا وذلك، أو الفراخ في مصر مش الدجاج. قولي تعالى أنه يا رب إبنا محجوبون، هل الكهري كفار؟ هل يدخل فيها من ينفي رؤية الله من أهل البدع؟ هذا بقى يكون جزاء وفاقا يعني تقصد، لكن هما لا يدخلون في الآية لأن هما إذا انتقل قد يحرم منها، قد يحرم منها، لكن هو طبعا الآية في الكفار قد. طب هذه أدلة من الكتاب، أدلة من السنة. جاء المصنف بحديث صحيح متفق عليه كمان. إيه الفرق بين صحيح ومتفق عليه؟ ليه حملته على سيد البخاري؟ غلط. صحيح وصحيح قد يكون في البخاري في مسلم في غيره صحيح، لكن لما اقول متفق عليه يبقى ما ينفعش بعد ما اقول متفق عليه اقول صحيح، فاهمين؟ اقول متفق عليه خلاص، لو قلت صحيح يبقى اقصد بيه ممكن احد الكتب الصحيحه. طيب ناخذ ادله السنه. قالوا كنا حديث جرير رضي الله عنه نعم سيأتي لذة النظر للمؤمنين لربهم في الجنة تختلف الاختلاف الدرجات في الجنة، نعم، وعدد المرات الرؤية تختلف. أقلها قالوا رؤية مرة في الأسبوع يوم الجمعة، ده أقلها. أهل الجنة لابد يجتمعون وتختلف مكانهم على الكثبان والقرب للرؤية، لكن عدد مرات الرؤية تختلف كمان. أيضا هناك من يرى ويتعدد في اليوم، هناك من يتعدد في الأيام، واختلاف كمان كلها واللذة أكيد ستختلف، كل هذا يختلف باختلاف الدرجات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مما يرونه دائما يا رب بدون عدد. في حديث في أماكن الناس يوم الجمعة، في ارجع لوس ان شاء الله نجيبه لك، في اماكن الناس يوم الجمعه في الرؤيا. اماكن الاماكن تختلف نعم في الجنه على حسب الدرجات. ما انا قلت اقلها مره في الاسبوع. جاء حديث ان يوم الجمعه في اجتماع ده. لا هو بيتكلم في اهل البدع. قال اهل البدع اللي بينفرون، انت دخلتنا في حكاوي بقى. اهل البدع اللي ينفون الرؤيه، فهو بيرى ان اللي ينفون الرؤيه سألناه في الاول لما تدخل في اهل بدع بينفوا رؤيه المؤمنين ربي في يوم القيامه. طب دول يدخلون في الايه انهم لن يروا الله، لكن ان دخلوا الجنه هم من اهل الجنه، فعلى الاقل سيروا المره الجمعه. ماشي. السلام عليكم. طيب نرجع للحديث، حديث جليل. قال كنا رضي الله عنه كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، وفي رواية لا تضارون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جبريل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المؤلف قال كلمة مهمة، وهذا تشبيه المرء بالمرء، تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. فهمتم؟ طب قول يا إبراهيم فهمت إيش؟ إنه يعني مش تشبيه افهمها جواك، لا ندخل جواك. طيب والشباب اللي قاعده دي تعمل ايه جواك؟ طيب لا انت طلع اللي جواك معاك بالراحه كده شويه. تشبيه المرئي بالمرئي، لا العكس، هي تشبيه الرؤيه بالرؤيه مش المرئي بالمرئي. هو حاجه بالك من الحديث، قال اشار على البدر او القمر هو البدر. قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضمون. لا تضمون يعني لو أنتوا واقفين ملايين والقمر فوق مش هتضمون ولا تضرون، يعني مش هيحصل تدافع لأن القمر فوق سترونه، مش محتاجين تدافع. أنت لو قاعد في الأرض كده زي بيروحوا الاستاد ولا قاعدين يتفرجوا على حاجة يقعدوا إيه، لكن لو شيء تحت وهم فوق كلهم هيشوفوا، صح؟ ولو القمر فوق كلها يشوف لا تضمه. طيب هنا تشبيه بقى ايش؟ ما معنى تشبيه الرؤية بالرؤية؟ انا بكلم عشان اطلع اللي جواه. تشبيه الرؤية بالرؤية تشبيه الرؤية ان هو هيقدر يشوف. ايوه ايوه ها الحيطه بالرؤيه يعني انا بشوفه مش هيكش بلاش الحيطه. انا مش عايز لا قول يا عم قول انا سامع. ها يعني مش ان مثلا ما هيقدر انه يعني رؤيتك للقمر ستكون رؤيه ايش واضحه. احسنت بارك الله. عادي ايه اللي جوه دي بقى اللي عايزه؟ يبقى هو تشبيه الرؤيه يعني وضوح الرؤيه. وضوحك في رؤيه القمر في البدر وهو اعلى ومستدير هي نفس وضوح رؤيتك لله عز وجل يوم القيامة. يبقى الرؤية للرؤية الوضوح سترى، لكن ليس المرء بالمرء، يعني لن ترى الله على هيئة القمر. مش زي ما تقول لزوجتك كده لما تتزوجها ده انت كلما انظر لوجهك ارى القمر في وجهك، هي خلاص كده انت طلعت فوق في القمر بعد ذلك، وهي ستبني لك يعني بيتا كما يقال. فهذه تعيش كأن وجهها القمر. لا ليس المرء بالمرء، لأنه قال ليس كمثله شيء وهو نعم، لكنه وضوح الرؤية وضوح. هي بقى لو فقيها هتقول لك وأنت بتشبهني بوضوح الرؤية ولا بالمرئي؟ شكلك بتشبهني إنك شايفني كويس. طبعا دي لو كنت ربنا رزقك بطالبة علم متنطعة، لكن لو هي غير متنطعة ستحملها على الآخر وتطير بك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ضعف لنا الحديث وجبتيه ماشي، ما هناخده برضو كده لغاية ما نبحث فيه، اللي هو حديث الجمعة يعني يوم الجمعة يحتاج يعني لتتبع كمان لتتبع الأداء الروايات فيه. قلنا فين؟ طيب تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي، وهذا تقريب من النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في وضوح الرؤية. تمام؟ طيب وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هذا دعاء صريح أم لا؟ صحيح؟ تصريحا بذلك أيضا. وحديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة، يعني جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنات عدن. وفي تصريحا بأن الناس سيرون نعم يرون الله عز وجل. طيب في دليل قوي نستدل به لنا ويستدل به المخالف في عدم الرؤية. اسمع معايا شوية بقى، عادي كل ده بنجيب أدلة صريحة في إثبات الرؤية، ندخل شوية على المرحلة إيش أقل من أشد من كده قليلا. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال إنك لن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب الجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. طيب لما اشتاق موسى، لما سمع موسى كلام الله عز وجل اشتاق لرؤيته وسمعه لكلامه موسى، قال إن لما سمع كلام الله وتكلم مع الله لما رجع لقومه جلس شهرا يعافي أن يتكلم مع الناس حتى لا يود أن يسمع كلامه من حلاوة سماع كلام لربه. فلما سمع اشتاق إلى الرؤية وطلب الرؤية، فطلب موسى من الله أن يراه. قال الله عز وجل له إيش؟ لن تراني لكن علق القبض، قال ولكن إن احتمل الجبل رؤية الله فسوف ترى. قال لكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى الله عز وجل الجبل أو يتجلى له، لو استقر الجبل ستراني، إن لم يستقر لن تراني. وقال له لن تراني أولا. فلما تجلى رب الجبل جعله دكة، لما ما استقر الجبل لن يرى موسى الله عز وجل. طيب، نحن نستدل بالآية على جواز رؤية المؤمنين لربه، وهم يستدلون بالآية على عدم الرؤية، لأنهم يقولون قال تعالى لموسى لن تراني، ولن يفيد التأبيد عند أهل اللغة، إذا لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، هم يريدون ذلك، لن تراني، ونحن نقول الآية دلالة على الرؤية. كيف نستدل لنا أولا؟ ما انا عارف ان انا قلتها بالقرانيه، ما انا مش كنت بتذاكره ولا بتراجعه، مفيش واضح ان المتن اللي بيروح ما بيرجعش، مش كنت معانا في القرانيه؟ اين انت؟ اين انت؟ كل معنا في المدينه هنا. قول نفس القواعد صح؟ لا، ايه نفس القواعد؟ دي ليها رد. ما احنا سلمنا بالايه، مع ان موسى عليه السلام قال يا ربي ارني انظر اليك، وما لم يرى والله قال. بعد ذلك قلنا بجواز رؤية الله عز وجل يوم القيامة، من أين استدلنا بذلك؟ خلينا مع أحمد الأول، طلع لجوه كمان إيش؟ لا لا لا، انظر، هما إحنا بنستدل من الآية، قال موسى ربي أري انظر إليك، فنحن استدلنا بجواز الرؤية. طب من أين ده موسى براش؟ موسى لم يرى عليه السلام، لكن احنا استدلنا بالآية بجواز الرؤية. كيف استدلنا من الآية بجواز الرؤية؟ طب اجيب لكم الرد بآية ثانية وانتم تجيبوها. استدلني بس، خليك امسك نفسك، الطالب عندك لما بيتكلم تقول له ايه؟ اسكت لا تشرح، انت مبوظها مبوظها. انتبهوا، ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بالراحة كده وفكروا، قول عبد الرحمن. ومع نوح هو احسنت في الفكر، لكن انا اضبط لك المساله. هو لما سال موسى الله عز وجل قال ارني انظر اليك، لو كانت الرؤيه ممتنعه لله عز وجل صحح لموسى الخطا كما صحح لنوح. لو كان سؤال موسى لله لا يجوز وإن لن يرى الله حتى في الآخرة، لقال لا لموسى كما قال لنوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم. الله لم يقر نوح على سؤاله، مع أن الله كان وعد نوح إنه سينجيب الأهل، فهو أراد أن يدخل الإبن مع له، لكن الإبن لم يكن أسلم، فقال ذلك أراد نوح أن يدخله، الله عز وجل قال لا لا لا تسألني ليش، فأرد على نوح السؤال، لأن السؤال لا يجوز أن الولد كان كافر. لكن موسى لما سأل الله عز وجل ما لم يقل له لا تسألني الرؤية، لكن أحاله على شيء قد يقع، إن استقر مكانه فسوف تراني. فلما لم ينكر على موسى الكلام علمنا بأن أصل طلب الرؤية جائز، لكنه لن يكون في الدنيا وسيكون في الآخرة فقط. فهمتم؟ معي على النت فهمتم؟ نعم، مع نوح لم يقره على كلامه، هنا أقر موسى عليه السلام على الكلام، لكنه أخبره بأن هذا لن يكون في الدنيا. يبقى لن، طيب يبقى ده اللي إحنا استدلنا بأصل جواز السؤال، وأن الله لم ينكر على موسى، إذن السؤال ممكن، وما دام جاءت الآيات الأخرى بالرؤية في الأخرة يبقى الأصل يجوز. طيب، لكننا لا نستطيع عفوا أن نرى في الدنيا، لا نحتبر رؤية الله عز وجل بتكويننا الذي خلقنا الله عز وجل فيه في الدنيا، لن نستطيع أن نرى الله في الدنيا، لكن في الآخرة الله أبدل، قال فبصرك اليوم حديد، وجعل لنا قوة نستطيع أن نرى بها الله عز وجل في الآخرة ونستمتع بذلك. فقوتنا في الدنيا غير الاخره. طيب اصحاب الطائف الاخرى المبتدع الذين نفوا الرؤيا قالوا قال لن تراني، ولن تراني هنا دنيا واخره، ولن للتأبيد، لن قالوا للتأبيد، بل قالوا آية أخرى، قال تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. احنا ندخل على الذين نفوا بقى. طيب يبقى عندهم الآن إيش؟ لن تراني ولن تفيد التأبيد، يبقى كيف يراه؟ وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار اللطيف الخبير. ناخد الأولى، لن تراني هل تفيد النفي الرؤية مع التأبيد أم لكم أن نقول لا هي لا تفيد التأبيد؟ لنا خلاف معكم في اللغة هل تفيد التأبيد أم لا. الصحيح وإن كانت في اللغة تفيد التأبيد عند بعض علماء اللغة، لكن عندنا في الشرع لا تفيد التأبيد. ليش؟ وجدنا من الشرع أنه جاءت لن ولم تفيد التأبيد. وطب لو اختلف الشرع مع اللغة نقدم إيش؟ الشرع. طب أين هذا الاختلاف؟ قال تعالى عن الكفار لما ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. عنهم في الموت وما لن يتمنوا الموت أبدا، يحبون الدنيا، فقال عنهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين. ثم الآية بتنص أنهم لن يتمنوا الموت، لكنهم تمنوا الموت يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذن هنا ويوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فمجموع الآيات أن لن لا تفيد التأبيد، وهذا ورد في الشرع. إذن كلامكم على نفسه لا نقول هي لن تفيد التأبيد، لكنها جاءت في حالة الدنيا لن نرى الله وفي الأخيرة لن نرى الله مع الآيات الأخرى والأحاديث. طيب الرد على لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، عندكم رد يا علماء العقيدة، يا فقهاء المجلس، يا أشياخ؟ يعني في ردود يا إبراهيم، خدناها في القيرانية يا إبراهيم، عايز تقول هترد ولا هتتوهني؟ رد لا تدركه الأبصار ولا يعني نفع محدش يقدر يدرك كمان، لكن هذا نار الله يعني يدرك حاجة ورؤية حاجة ثانية. الفرق بين الإدراك والرؤية، ما الفرق بين الإدراك والرؤية؟ الرؤية أنا أعرف لكن أنا ممكن مثلا مش مدرك من كل الكلام. أحسنت، الرؤية أنك ترى الشيء ممكن من جزء. وقفت قدام العمارة فشفت الوجهة فرأيت البيت، قلت أنا وصلت عند بيت فلان رأيت، لكن تدرك البيت محتاج تطلع فوق وتصور الأربع جوانب أو تطلع في مكان عالي فتدرك كل المبنى. إذن الإدراك أعم من الرؤية، صحيح؟ أو ممكن تقول من وجه أعم ومن وجه أخص، لأن الرؤية رؤية جزء من الشيء، لكن الإدراك إحاطة الشيء. والله قد نفى إيش عن نفسه سبحانه وتعالى؟ الإدراك، قال لا تدركه الأبصار، وهذا حق. أنت ممكن مبنى مش تدركه، شايف جزء من المبنى، عايز تجيب طيارة عشان تجيب المبنى كله تدركه. هو نفى الإدراك، ونفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية. الإدراك أخص والرؤية عام. لو قلنا لا ممكن، ما أنا قلت لك من وجه، خلينا نقولها عشان نطبق القاعدة. الإدراك أخص لأنه في معنى زائد حاطط كل شيء، والرؤية أعم لأنه من أي مكان. نفي الأخص، وده قاعدة كده في الأصول، لا يتستلزم نفي الأعم. نفي الأخص لا يستلزم، لو قلت لك ترى المسجد نعم، تدرك المسجد لا، لكن لما أنا نفيت الأخص إدراك لا يستلزم نفي الأعم اللي هو الرؤية. واضح؟ طيب بس انتظرني معلش، طيب. وهذا الرد عليهم، ويسلم لنا القول، لأن قول أهل السنة والجماعة هو رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، بل لذة الرؤية التي نتكلم عنها. نعم طب احنا خلصنا الرؤية، انا اعتقد ان احنا مش هندخل في قضاء القدر اليوم. لان طويل يعني او وداخل عدد او المغرب اذن دي طيب لا في اسئله اتفضل. شيخنا دلوقتي ربنا قال لم تراني تمام، واحنا قلنا ان هي في ميه هنا اللي عايز ميه. ربنا قال لم تراني وبعد كده هو قال انا سامع بعد كده هو قال بعد كده قال فين استقر مكانه سوف تراني، يعني هو يعني ما فيش تأبيد بقى، ممكن التدليل ان دي نلان دي هنا مش تأبيد، ان ربنا قال بعدها فين استقر مكانه سوف تراني، احتمال ان هو يا الله. ايه سؤالك معلش يا ناس؟ شفنا واحنا اتفقنا ان نلان دي للتأبيد، مش هتيجي بقى فين استقر مكانه سوف تراني، بس ده مش تأبيد. ايوه، ما هو انت عايز تقول انه احاله على ممكن. ايوه وده شيء، وده برضه رد، احسنت، ايضا من الردود انه احاله على شيء ممكن الحدوث. لو كان لن يحدث لم يكن يحيله على شيء ممكن، احسنت، هذه ممتازه ايضا من ضمن الردود، انه لما احاله على شيء ممكن الحدوث ده اللي دك على فيه امكانيه. قال ان استقر مكانه لكنه لن يستقر مكانه. حاجه كمان ربنا قال بلسان عربي مبين، فانا نازل بلسان عربي مبين، طب ازاي يتعارض الشرع مع اللغه؟ ما تعارضش يعني. لا حضرتك قلت قبل كده ممكن لو تعارض الشرع ممكن ان ينتقل الشرع يكون اللغه تكون اعم وياتي معنا في الشرع يخص هذه اللغه، ممكن يعني. هو مش معنى تعارض، لو المعنى جاء في الشرع هنقدمه على المعنى اللي جاء في اللغه، ممكن يكون في اللغة ليه أكثر من معنى، لغة العرب ليه أكثر من لهجة ومعنى، لكن جاء الشرع بمعنى منه. فهنا سنقدم ما جاء به الشرع. طيب في أسئلة عن أنا أكتفي بهذا القدر عموما في العقيدة اليوم، لأن باب القضاء والقدر يحتاج لطول شوية، يعني بدل ما ندخل فيه ونقف نحاول نجعله الأسبوع القادم بقدر ما نستطيع إن شاء الله، نكون درس السيرة بعد المغرب بإذن الله تعالى. نعم باشمهندس حسام، فرق بين الإدراك والرؤية، أحسنت، جزاك الله خير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله بعد المغرب نبدأ السيرة بإذن الله تعالى.